إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة ناقش القشيري في بعض ما ذكره عن أئمة التصوف وشيوخ الطريق، وكان من هدف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إثبات أنهم كانوا على ما عليه السلف المتقدمون من صفاء العقيدة وسلامتها من زيغ أهل الحلول والوحدة ومن انحراف المؤولة المعطلة المحرفة، وأنهم كانوا على ما كان عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان. كان القشيري في باب الاعتقاد على طريقة الكلابية الأشعرية، تلقى الاعتقاد عن ابن فورك وعن أبي إسحاق الإسفرايني، ولم يكن في ذلك على الجادة المستقيمة التي كان عليها أئمة السلوك وشيوخ الطريق الذي ينتمي إليه. وناقشه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض ما ذكر مما يتعلق بالأسماء والصفات. قال رحمه الله بعد أن ذكر كلاما وناقش أمورا، وهذا الكلام المذكور من هذا الباب، فإنه ليس كل ما لم يذكره في هذا الجواب بصفة المخلوق لله، بل لله صفات كثيرة عظيمة لم تدخل في هذا الكلام. ثم صفة المخلوق إن كان لأجل الاشتراك في الاسم فقوله ملك قادر، وإنه بالمرصاد كما قال تعالى وقعدوا لهم كل مرصد، وأيضا فالجواب عن أين هو خلاف الجواب الذي رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره وحكم بإيمان قائله، وخلاف ما أجاب به هو سائله، فإنه لما قال أين الله فقيل له في السماء رضي بهذا وأقر صاحبه ولم يقل هذا صفة المخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية فقال أين الله، قالت في السماء يعني في العلو، والسماء المراد بها العلو، كما في قوله تعالى أأمنتم من في السماء يعني في العلو، لأن السماء تطلق على أمرين، تطلق على السماء المبنية يقال لها سماء، وتطلق على العلو ويقال له سماء، بل كل ما علاك فأضلك فهو سماء، هذا في اللغة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد روى شيخ الإسلام الأنصاري الهروي صاحب علل المقامات ومنازل السائرين في كتابه المسمى بالفاروق، روى بإسناده عن يحيى بن معاذ أنه قال إن الله على العرش بائن من خلقه، وقد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، لا يشذ عن هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل هالك مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخالط منه الذات بالأقدار والأنتان، وهو يخالف إنكاره الأين في هذه الرواية. وقال القشيري حدثني ابن الحسين قال سمعت أبا بكر الرازي يقول سمعت أبا علي الرذباري يقول كلما توهم متوهم بالجهل أنه كذلك فالعقل يدل على أنه بخلاف. قال وسأل ابن شاهين الجنيد عن معنى مع، يعني عن المعية، فقال على معنيين: مع الأنبياء بالنصرة والكلاء. قال الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، أي مع موسى وهارون معية النصرة والكلاء، ومع العامة بالعلم والإحاطة. قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. سأل ابن شاهين الجنيد عن المعية فأجاب بهذا الجواب، فقال له ابن شاهين مثلك يصلح أن يكون دالا للأمة على الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا كلام حسن متفق على صحة معناه بين أئمة الهدى. قال العلامة ابن باز رحمه الله وهذا هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، فإن المعية الواردة في الكتاب والسنة على معنيين: أحدهما بمعنى النصرة والتأييد والحفظ والكلاء، وهذه هي المعية الخاصة التي جاءت في معنى قوله سبحانه إنني معكما أسمع وأرى، وفي قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وفي قوله جل وعلا إن الله مع الصابرين. هذه هي المعية الخاصة ومعناها الكلاءة والنصرة والتأييد والحفظ ونحو ذلك. وأما المعنى الثاني من معني أي المعية فهو المعنى العام الذي يدل على العلم والأحاطة، وهي المعية العامة، وهو معكم أينما كنتم، فالمعنى علمه بها وإحاطته بهم واطلاعه على أحوالهم ورؤيته لهم وهم لا يخفون عليه، بل هو يعلم كل شيء وأعلم بهم من مجالسيهم ومن أصحابهم ومن أنفسهم سبحانه وتعالى. أما القول بأن المعية معناها المخالطة والحلول فهذا هو قول أهل الاتحاد والفساد والإلحاد في الدين. ولهذا قال أبو عمر الطلمنكي وابن عبد البر وأبو نصر السجزي وجماعة قالوا أجمع العلماء على أن معنى قوله وهو معكم معناه العلم والإحاطة. فالمعية معيتان: معية خاصة ومعية عامة. المعية الخاصة هي معية النصر والحفظ والتأييد والكلاءة والرعاية، وهذه معيته تعالى لأولياء. وأما الأمر الثاني فهو معية العلم والإحاطة للعموم، وهذا ليس بتأويل، هذا إخبار عن الحقيقة التي أرادها الرب جل وعلا. لأنه قد يقول قائل أهل السنة يؤولون، يقولون إن الله تبارك وتعالى يقول وهو معكم أينما كنتم، فيقول أهل السنة إنه معنى سبحانه وتعالى بإحاطته وعلمه، فيقولون هذا تأويل، وهذا ليس بتأويل، هذا إخبار عن الحقيقة التي أرادها الرب جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكانوا يقولون مثل هذا الكلام ردا على من يقول من الجهمية إن الحق بذاته في كل مكان وينكر أن يقول فوق العرش. وقد وقع في ذلك طائفة من المتصوفة حتى جعلوه عين الموجودات ونفس المصنوعات كما يقوله أهل الاتحاد العام. قال القشيري وسئل ذو النون المصري عن قوله الرحمن على العرش استوى، فقال أثبت ذاته ونفى مكانه، فهو موجود بذاته والأشياء موجودة بحكمه كما شاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقا هذا الكلام لم يذكر له إسنادا عن ذي النون، وفي هذه الكتب من الحكايات المسندة شيء كثير لا أصل له، فكيف بهذه المنقطعة السيئة التي تتضمن أن ينقل عن المشايخ كلام لا يقوله عاقل؟ فإن هذا الكلام ليس فيه مناسبة للآية بل هو مناقض لها، فإن هذه الآية لم تتضمن إثبات ذاته ونفي مكانه بوجه من الوجوه، فكيف تفسر بذلك؟ وأما قوله هو موجود بذاته والأشياء موجودة بحكمه فهو حق، ولكن ليس هذا معنى الآية. المقصود من هذا هو قوله أثبت وجوده ولم يبين مكانه، هذا هو وجه الغلط، لأنه جل وعلا حين قال الرحمن على العرش استوى بين الوجود والمكان وأنه في العلو جل وعلا وأنه مستو على عرشه بذاته جل وعلا. قال القشيري وسئل الشبلي عن قوله الرحمن على العرش استوى فقال الرحمن لم يزل والعرش محدث والعرش بالرحمن استوى. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا الكلام أيضا ليس له إسناد عن الشبلي، وهو يتضمن من الباطل ما هو تحريف للقرآن. وأما قوله الرحمن لم يزل والعرش محدث فحق، وأما قوله العرش بالرحمن استوى فهو أولا خلاف القرآن، فإن الله أخبر أنه هو الذي استوى على العرش، فكيف يقال إن المستوي إنما هو العرش؟ وأما ثانيا فإنه إذا قال العرش استوى به فهذا ليس أبلغ من قوله إنه استوى على العرش، كما في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل حين استوت به راحلته، والحديث في الصحيحين، وذلك يقتضي أن يكون العرش استوى بالله واستقل به وحمله. وإن لم يرد هذا المعنى فإنما أراد أن العرش اعتدل واستوى بقدرة الله، فهذا ليس هو معنى الآية بل هو تحريف صريح يستحق قائله العقوبة البليغة. لا يصلح أن يحكى مثل هذا عن قدوة في الدين بل ولا عن أطراف الناس يعني عامتهم. قال وسئل جعفر بن نصير عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال استوى علمه بكل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء. قال شيخ الإسلام هذا من نمط الذي قبله وأردى، وهو أسخف من تأويلات القرامطة الباطنية، فإن اللفظ ليس فيه ما يدل على ذلك أصلا. وجعفر بن نصير أجل من أن يقول هذا التحريف الذي لا يصدر مثله إلا عن بعض غلاة الرافضة والقرامطة والملحدين الطاعنين في القرآن. قال وقال جعفر الصادق من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك، إذ لو كان على شيء لكان محمولا، أو كان في شيء لكان محصورا، أو كان من شيء لكان محدثا. قال وقال جعفر الصادق في قوله ثم دنا فتدلى من توهم أنه بنفسه دنا جعل ثم مسافلة، وإنما تدنى أنه كلما قرب منه بعده عن أنواع المعارف، إذ لا دنو ولا بعد. فنقل القشيري هذا الكلام وأسنده إلى جعفر الصادق. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا الكلام وأشباهه مما اتفق أهل المعرفة على أنه مكذوب على جعفر، مثل كثير من الإشارات التي ذكرها عن أبو عبد الرحمن في حقائق التفسير. والكذب على جعفر الصادق كثير منتشر، والذي نقله العلماء الثقات عنه معروف يخالف رواية المفترين عليه. قال العلامة ابن باز رحمه الله، وهذا يكذبه الرافضة وغير الرافضة، ولكن أكثرهم هم الرافضة، يكذبون على جعفر كثيرا وعلى أبيه أبي جعفر، والله جل وعلا فوق العرش فوق جميع المخلوقات سبحانه، فهو أخبر عن نفسه بذلك، فكيف يخبر عن جعفر أو عن أبيه بما يصادم القرآن؟ وهم من أجل العلماء وأفضل العلماء، فجعفر من خيرة العلماء، ولكن الرافضة قبحهم الله، كذبوا عليه أشياء كثيرة وشوهوا سمعته، وشوهوا سمعة أبيه وسمعة جده وسمعة الحسن والحسين، كله من كذب الروافض قبحهم الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال القشيري: ورأيت بخط الأستاذ أبي علي أنه قيل للصوفي: أين الله؟ فقال: أسحقك الله، تطلب مع العين أثرا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا كلام مجمل، قد يعني به الصديق معنى صحيحا، يريد الصديق بإجمال، أي الذي وصل إلى مرتبة الصديقية، ولا يريد صديق الأمة الأكبر أبا بكر رضي الله عنه. قال: هذا كلام مجمل، قد يعني به الصديق معنى صحيحا، ويعني به الزنديق معنى فاسدا. فإن السائل أين الله قد يكون سؤاله عن شك عن معرفة ما يستحقه الله من العلو، وقد يكون الاستعلام عن حال المسؤول، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية: أين الله؟ فالذي سأل الصوفية أين الله، إن كان شاكا في نعت ربه أو جاهلا بحال المسؤول فهو ناقص، فيحتمل أن الصوفي كان عارفا بالله، وقد عاين السائل من حاله ما عرف به صدقه، فقال: سؤالك سؤال من يريد أن يستدل بالأثر على حال، وأنت قد عاينت ما يغنيك عن ذلك، فقال: أتطلب مع العين أثرا أو هدى؟ كما أن المعروفين بالإيمان من الصحابة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحدهم: أين الله؟ وإنما قال ذلك لمن شك في إيمانه كالجارية. وهذا كما يذكر في حكاية أخرى أن بعضهم لقي شخصا فقال: أين ربك؟ فقال: لا تقل أين ربك، ولكن قل: أين محل الإيمان من قلبك؟ أي إن مثلي لا يقال له أين ربك، وإنما أسأل عما يليق بمثلي أن يسأل عنه. يعني هو يعلم أن ربه تبارك وتعالى على عرشه في السماء، أي فوقها. بل كما في الحكاية المعروفة عن يزيد بن هارون الواسطي ونحوها، أيضا لأحمد بن حنبل، أن منكرا أو نكيرا لما أتياه وسألاه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فقال: أتقولان لي هذا وأنا يزيد بن هارون الواسطي أعلم الناس السنة 60 سنة؟ فقال، يعني منكرا ونكيرا: اعذرنا، فإنا بهذا أمرنا، وانصرفا وتركا. قد يقول قائل: من أين علم هذا؟ فهذه الأسئلة إنما تكون في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هذه الأسئلة الثلاثة التي يسألها الميت في قبره، وهي الأصول الثلاثة التي بنى عليها الإمام المجدد رحمه الله تعالى رسالته العظيمة في الأصول الثلاثة، هي هذه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيزيد بن هارون رحمه الله، وكان من أجل العلماء، من أجل علماء السنة رحمه الله، ظل يعلم الناس السنة 60 سنة، فلعل أحدا من المسلمين من محبيه أو من غيرهم رآه في الرؤيا بعد أن مات، وإلا فمن أين علم هذا؟ ومثل هذه الرؤى الصالحة يأنس إليها أحيانا بعض العلماء من أهل السنة الراسخين في العلم، كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما ترى ها هنا، وكذلك كالإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. على كل حال، إن كذبت بهذه الرؤيا فلا شيء عليك، وإنما هي تدل على حال يزيد بن هارون، ومعلوم أن حال الميت بعد الموت لا يعلمه إلا الله، ولكن قد ترى له الرؤى الصالحة، وهذا مشهور معروف عند علمائنا المتقدمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ظاهر الأمر في حال الصوفي الذي ذكره الأستاذ أبو علي أنه قصد هذا، لأنه قال للسائل: أسحقك الله، أتطلب مع العين أثرا؟ وهذا العين الذي أغناه عن الأثر إما أن يكون في معرفته بربه أو معرفته بحال المسؤول، فلو كان الأول لم يكن جاهلا فيسأل حينئذ أين الله، ولم يجتر عليه الصوفي حتى يقول له أسحقك الله، فعلم أنه كان عارفا بحال الصوفي وطلب منه زيادة امتحان له عن معرفته بربه، فقال: أتطلب مع العين أثرا؟ وأما العين الذي يعنيه الزنديق فأن يكون من أهل الاتحاد المعين، فأعتقد أنه عاين الله بعين بصره في الدنيا فيقول أتطلب مع العين أثرا، أو يعتقد أن الوجود المعاين هو عين وجود الحق كما تقوله الاتحادية أهل الاتحاد المطلق، أو نحو ذلك من مقالات الزنادقة المنافقين، لأن الاتحاد عند أهل الزيغ والضلال إما أن يكون اتحادا معينا فيقولون إن الله تبارك وتعالى حل في كذا، اتحد في كذا فيعينون، وأحيانا يقولون بالاتحاد المطلق أنه اتحد بكل الوجود، فكل الوجود هو الله عند هؤلاء الملاحدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولكن ظاهر الحكاية لا يوافق هذا، فإنه عند هؤلاء العين والأثر واحد، والصوفي قال أتطلب مع العين أثرا، وهذا يقتضي أن السائل بأين يصح منه طلب الأثر بعد العين، وليس في الحكاية مقصود لأبي القاسم القشيري الذي يأتي بأمثال هذه النصوص من أجل أن يؤيد مذهبه هو في الأسماء والصفات وما أشبه من عقائد الكلابية الأشعرية، لا من عقائد أهل السنة التي كان عليها أئمة الطريق. فيقول: ليس في الحكاية مقصود لأبي القاسم من نفي كون الله على العرش، ولا يقول أبو القاسم بأن العارف حصل له في الدنيا من معاينة الله تعالى ما يغنيه عن الأثر. قال القشيري: حدثنا الشيخ أبو عبد الرحمن قال سمعت أبا العباس بن الخشاب البغدادي قال سمعت أبا القاسم بن موسى قال سمعت محمد بن أحمد قال سمعت الأنصارية قال سمعت الخراز يقول: حقيقة الرب فقد حسن الأشياء من القلب وهدوء الضمير إلى الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذه الحكاية في إسنادها من لا يعرف حاله، وإن صح هذا الكلام عن أبي سعيد الخراز فليس مقصوده أن القرب من الله ليس إلا مجرد ذلك، ولكن أراد أن هذا هو الذي يحقق القرب، وحقيقة الشيء عندهم ما يحققه فيكون علة لوجوده ودليلا على صحته، كما يروون في الحديث الذي رواه ابن عساكر مرسلا وروي مسندا، وقال ابن رجب المرسل أصح وأما المسند فلا يصح، قال أعني ابن رجب والمرسل أصح من وجه ضعيف، قال وروي مسندا من وجه ضعيف لا يثبت، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحارثة بن سراقة: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال فما حقيقة إيمانك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حجرها وذهبها، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتمتعون فيها وإلى أهل النار يعذبون فيها. فقال عرفت فالزم، عبد نور الله قلبه. هذا أخرجه البيهقي في الشعب شعب الإيمان، وكذا عبد بن حميد في مسنده، وكذلك أورده الطبراني مسندا، وأخرجه مرسلا ابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب أيضا وابن عساكر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. قال: فقولهم في هذا الحديث الذي يروونه ما حقيقة إيمانك، أي ما يحققه ويصدقه، فذكر ما يصدقه ويحققه من اليقين والزهد كما جاء في الحديث: نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد. أما هذا فقد أخرجه البيهقي في الشعب وحسنه الألباني. قال: فقول أبي سعيد حقيقة القرب، أي الذي يحققه، هو خلو القلب مما سوى الله وسكونه إلى الله، وهذا تحقيق الإخلاص والتوحيد الذي من حققه كان أقرب الخلق إلى الله، هو تحقيق كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وهذا على درجتين. فأهل الفناء يفقدون إدراك الأشياء ومعرفتها مصطلمين في ذكر الله والملائكة وأولو العلم، وهو سبحانه شهد وحدانيتهم في الإلهية متضمنة شهادته لجميع خلقه، فإنه شهيد عليم ليس عن المخلوقات بغائب. فأولو العلم الشاهدون أن لا إله إلا الله إذا لم يكن فيهم عجز يوجب الفناء يعطون من القوة على ما يشهدون به الأمر، وتلك شهادة كاملة أكمل من شهادة أهل الفناء، فيفقدون تأله قلوبهم للأشياء ووجدهم وطمأنينتهم إليها معتاضين بتأله قلوبهم ووجدهم به وطمأنينة قلوبهم بذكره، لا يفقدون الشهادة التي تزيد في علمهم وإيمانهم من شهود الربوبية المحيطة جملة وتفصيلا والإلهية الواجبة جملة وتفصيلا وما يدخل في ذلك من أصناف المخلوقات والمأمورات. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو يعلق على هذا الموضع من الرسالة القشيرية. قال العلامة ابن باز رحمه الله: هذا عجب، عناية المؤلف بكتاب أبي القاسم هذا على ما فيه من الخرافات والضلالات والأخطاء، كأنه رحمه الله إنما أراد بهذا التنبيه على ما غلط فيه أبو القاسم فيما يذكره عن هؤلاء الصوفية وأصحاب الزهد من حكايات باطلة وحكايات منقطعة وحكايات محتملة، أراد بهذا التنبيه على ما فيها من الأخطاء والأغلاط. ولا شك أنه مقصد عظيم، لأن الكتاب مشهور مستشر في الأمة خاصة في أيدي الصوفية، فإذا ما ترك ذلك عندهم وكان ذلك متقررا في قلوبهم فإنه يؤدي إلى خلل عظيم. يكفي أنه يقرر عند هؤلاء بشبه يقين على حسب ما نقل القشيري من النصوص عن أئمة الطريق أنهم كانوا على مذهب الأشاعرة الكلابية، فحينئذ يكون قد وقع ظلم عظيم لأئمة الطريق المتقدمين الذين كانوا على منهج السلف وعلى منهاج النبوة فيما يتعلق بالأسماء والصفات وفيما يتعلق بالقدر وفيما يتعلق بالله تبارك وتعالى إلى غير ذلك من هذه العقائد. فالشيخ رحمه الله تعالى مع أنه تعجب من عناية شيخ الإسلام بكتاب أبي القاسم القشيري هذا، إلا أنه استدرك على نفسه فقال كأنه رحمه الله إنما أراد بهذا التنبيه على ما غلط فيه أبو القاسم فيما يذكره عن هؤلاء الصوفية وأصحاب الزهد من حكايات باطلة وحكايات منقطعة وحكايات محتملة، أراد بهذا التنبيه على ما فيها من الأخطاء والأغلاط. ولا شك أن الصوفية عندهم أخطاء كثيرة وأغلاط عظيمة، لأن علمهم ليس مقيدا بالكتاب والسنة، كما قال الجنيد رحمه الله إن هؤلاء أخذوا عن أفهامهم وعن أذواقهم وعن مشاهداتهم، أخذوا أشياء غلطوا فيها، ولو تقيدوا كما قال الجنيد بالكتاب والسنة لسلموا من هذه الأخطاء التي وقعت لهم، فإن الطريق الوحيد الذي هو طريق السلامة وطريق النجاة هو التقيد بالكتاب والسنة، وأن ينقل الإنسان عن ربه وعن دينه ما جاء في الكتاب والسنة. فإن هذه الأمور ليست مما تحققها العقول وتوجبها العقول، بل هذه أمور توقيفية فيما يتعلق بالله وصفاته وحقه على عباده وما يكون في الغيب. كل هذا إنما يتلقى من الكتاب والسنة، فلا طريق إلى الإيمان بالله وإلى معرفة صفاته وأسمائه إلا ما قاله الله وقاله رسوله. فمن خرج عن هذا الطريق كالصوفية والمبتدعة من الجهمية والمعتزلة والقدرية والرافضة وغيرهم، كل من خرج عن هذا الطريق وقع في الأخطاء والأغلاط الكثيرة، بل وقع في الإلحاد والفساد. فطريق العصمة وطريق النجاة هو التقيد بالكتاب والسنة، وأن تكون معلوماتك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم متلقاة عن الله ورسوله فقط، أما عن الآراء التي يقولها الناس وأما عن الاجتهادات التي يقولها الناس فهي منقسمة إلى حق وباطل، ولا طريق إلى تحقيقها وبيان حقها من فاسدها إلا بعرضها على الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله جل وعلا إنما هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يكون إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله هذا السؤال: مصطلمين أو مصطلمين؟ قال: مصطلمون، يعني قد أخذت عقولهم، أصطلموا حتى فنوا، يعني أخذت عقولهم فهم مصطلمون. المصطلم الذي قد قضي عليه وأخذ ما لديه من الفكر، يعني شهودهم لهذه الأشياء التي هي غير الله عز وجل قد زاد، فصاروا مصطلمين، يعني قد صودروا فلم يشهدوا إلا الله وحده وفنوا عما سواه. ولهذا قالوا إن الفناء هو الغاية في التحقيق، هذا عندهم، أن الفناء هو الغاية في التحقيق. والأصل أن الفناء الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنة إنما يكون في أوامر الله تبارك وتعالى، في مراد الله عز وجل الشرعي، فلا يكون للمرء قول مع قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا هو الفناء المحمود، أما الفناء في الله تبارك وتعالى فهذا شيء آخر، لأنهم حينئذ يغيبون الشرع جملة، يقولون بفنائهم في الله تبارك وتعالى، فيخالفون الشريعة المخالفات الظاهرة، كما سيأتي عند ما يتعرض رحمه الله تعالى لمسألة السماع عند الصوفية. قال العلامة عبد العزيز رحمه الله: وهذا غلط، فإن الفناء ليس هو الغاية، لا بد من فناء معه فرق. فالمؤمن يجمع قلبه على أن الله خالق الخلق ومدبر الأمر وهو الإله الحق سبحانه، ثم يتسع قلبه للفرق، وأنه فرق بين الله وبين عباده، فرق بين الله وبين المعبودات الأخرى، فيحقق التوحيد بإبطال الغير، أي بإبطال ما سوى الله من الآلهة، وإثبات العبادة لله وحده وأنه الإله الحق سبحانه. ويكون عنده فرق أيضا بين ما شرعه الله وأمر به وما نهى عنه، وبين ما يجب لله من أسمائه وصفاته إلى غير ذلك. فلا بد من جمع مع فرق، يجمع قلبه على الإيمان بالله وأنه رب الجميع، وأنه الخلاق، وأنه الرزاق، وأنه المستحق للعبادة وحده، ويكون مع ذلك عنده فرق يفرق بين الحق والباطل، وبين الشرك والتوحيد، وبين المعصية والطاعة، وبين الإيمان والكفر، وبين الخالق والمخلوق. هكذا أهل السنة والجماعة، عندهم الجمع وعندهم الفرق. أما كونه يفنى عن الفرق ولا يشاهد إلا وجود الرب سبحانه فقط وينسى المخلوقات، هذا هو الذي جر أهل الوحدة إلى القول بوحدة الوجود، كابن عربي وأشباهه، حتى اعتقدوا ما هو أبطل الباطل وأضل الضلال من اتحاد الخالق بالمخلوق، وأنهما شيء واحد، فلا فرق عند هؤلاء، وإنما عندهم جمع فقط. هذا هو الفناء عند هؤلاء الضلال، وهذا لا يقوله من يعقل، لا يقوله إلا المجانين وأشباه المجانين، نسأل الله العافية. سئل هذا السؤال، قرأت في كتاب أن الله يقول عن نفسه أنا أعلم العلماء، فأجاب بقوله ما سمعت بهذا وما قرأت هذا، ولكن معناها فيما يظهر صحيح، لأنه هو سبحانه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعلم العالمين، لا أحد أعلم منه سبحانه، وهو أحكم الحاكمين لا أحد أحكم منه، وهو أرحم الراحمين لا أحد أرحم منه، وهو خير الرازقين لا أحد خير منه سبحانه. قال ولكني لا أتذكر أني سمعت هذا عن أحد، لكن معناه في الجملة صحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال أبو القاسم القشيري سمعت محمد بن الحسين، قال سمعت محمد بن علي الحافظ، قال سمعت أبا معاذ القزويني، قال سمعت أبا علي الدلال، قال سمعت أبا عبد الله بن قهرمان، قال سمعت إبراهيم الخواص يقول، انتهيت إلى رجل وقد صرعه الشيطان فجعلت أؤذن في أذنه، قال فناداني الشيطان من جوفه دعني أقتله فإنه يقول القرآن مخلوق. فهذا الجني كان جنيا سنيا، فلما قال هذا الرجل بعقيدة الجهمية آذاه. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذه الحكاية موافقة لأصول السنة، وقد ذكروا نحوها حكايات، واعترض في ذلك الغزالي وغيره بأن هذا الاستدلال بكلام الشياطين في أصول الدين، وذكر عن الإمام أحمد في ذلك حكاية باطلة ذكرها الغزالي في المنخول، فقال رب رجل يعتقد الشيء دليلا وليس بدليل كما يذكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله وجواب هذا أن الجن فيهم المؤمن والكافر كما دل على ذلك القرآن، ويعرف ذلك بحال المصروع، ويعرف بأسباب قد يقضي بها أهل المعرفة. فإذا عرف أن الجني من أهل الإيمان كان هذا مثل ما قصه الله في القرآن من إيمان الجن بالقرآن، وكما في السيرة من أخبار الهواتف. وإبراهيم الخواص من أكبر الرجال الذين لهم خوارق، فله علمه بأن هذا الجني من المؤمنين، لما ذكر هذه الحكاية على سبيل الذم لمن يقول بخلق القرآن. قال الشيخ ابن باز معلقا، وهذا من الدلائل على أن هذا الجني مؤمن صاحب سنة، ولهذا لما قرأ في أذن المصروع قال الجني على لسان المصروع دعني أقتله فإنه يقول إن القرآن مخلوق. إذن فالجني الصارع يريد أن يقتل الإنسي المصروع لأنه مبتدع، يقول إن القرآن مخلوق، والجن مثل ما قال الله سبحانه وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، فهم أقسام. قال الشيخ ابن باز رحمه الله فهم أقسام، فيهم الجهمي وفيهم السني وفيهم المعتزلي وفيهم الرافضي وفيهم الإخواني وفيهم التبليغي وفيهم الداعشي وفيهم الطيب وفيهم الخبيث. هذا حق، وهم مكلفون، فإن الله أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين، إلى الإنس والجن، فهم على حسب إجاباتهم واستجاباتهم فيكونون مصنفين أمثال هذه التصنيفات التي عند البشر. بل إن الشيخ مقبلا رحمه الله تعالى عقد مجلسا للجن يعظهم فيه، فوجه كلامه في ذلك المجلس إلى الجن يعظهم بأن يتمسكوا

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا أصل عظيم وقاعدة شريفة، أن العبادات بالأوامر لا بالآراء، فما جاء به الأمر فهو عبادة، وما لم يأتي به شيء فليس بعبادة، إنما تتلقى العبادات من طريق الأوامر، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما عن الآراء والاستحسانات فلا، لأن الله جل وعلا قال: أم لهم شركاء وشرعوا لكم من الدين ما لم يأذن به الله، فعابهم على هذا وأنكر عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرجه مسلم موصولا والبخاري معلقا، وهو من رواية عائشة رضي الله عنها ترفعه. فالعباد والزهاد الذين ليس لهم بصيرة قد يتعبدون بأشياء ما لها أساس، وقد يقولون أشياء ويتكلمون بأشياء ما لها أساس، وذلك كله لعدم البصيرة، فلا تقبل منهم ولا يلتفت إليها منهم حتى تقام عليها الأدلة الصحيحة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فنقبل من هذه الحكاية ما وافق الأصول، وهو الذي أخذه بكر بن خنيس والسري وغيرهما، ونرد منها ما خالف الأصول، وهو الذي رده الإمام أحمد وغيره من أئمة الهدى، مع أن أحمد من أعظم الناس قولا لما قصده السري من الفرق بين المأمور وغير المأمور، وهو من أعظم الناس أمرا بالعمل المشروع ونهيا عن غير المشروع، لذلك لم يلتفت إلى ما في تلك العبارة من الحق من مسألة اتباع المأمور به وعدم اتباع ما لم يأتي به الأمر، وهذا من مقاصد الإمام أحمد العظيمة، ومع ذلك لم يلتفت إلى هذا، لأن الحكاية إنما تدل على أن القرآن مخلوق، أو أن الحروف التي تكلم الله رب العالمين بها القرآن مخلوقة، فيفضي إلى القول بخلق القرآن، لذلك قال هذا كفر ولم يستثني، قال هذا كفر، وهو يعني هذا الأمر. ثم حكاية السري لعله لم يرد بالحروف إلا المداد الذي تكتب به الحروف فسجدت، فإنه قال: فسجدت له إلا الألف، فقالت: لا أسجد حتى أؤمر، وهذا إشارة إلى انتصاب الألف وانخفاض غيرها، وهذا صورة ما يكتب به من المداد. وأما الحروف التي أنزلها الله في كتابه فلم يختلف حكمها باختلاف ما يكتب به من صورة المداد، ولعل هذا أيضا هو الذي قصده في حكاية ابن عطاء إن كان لها أصل، فإنه قد ذكر ابن قتيبة في المعارف أن الله لما أهبط آدم أنزل عليه حروف المعجم في 21 صحيفة، فيكون ناقلها قصد أن آدم اقتص من بين الملائكة بأن علم الكتابة بهذه الحروف، كما قال تعالى: الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والملائكة وإن كان الله قد وصفهم بأنهم يكتبون، كما قال تعالى: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال تعالى: ورسلنا لديهم يكتبون، فلا يجب أن تكون حروفهم المكتوبة مثل الحروف التي يكتبها الآدميون، إذ يكون الذين قالوا إنه خلق الحروف أرادوا أنه خلق أصوات العباد، فلا ريب أن الله خلق أصوات العباد وأفعالهم، لكن هذا لا يقتضي أن حروف القرآن أو مطلق الحروف مخلوق، هذا ما يندندن حوله في التعقيب على تلك الروايات التي ذكرها القشيري عن أئمة المشايخ، لأنه كان كما مر على اعتقاد الكلابية الأشعري، فهو يريد أن ينصر مذهبه، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عنه: لما أتى بأقوال من هو دون من ينبغي أن ينقل عنه، فقدم ما يستحق التأخير وأخر ما يستحق التقديم، قال: هذا لا يكون إلا عن نوع هوى فيه. فاتهمه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن عنده اتباعا للهوى، كما ترى في هذه النصوص التي يأتي بها من غير زمام، وإنما هي كلام مرسل ليست له أسانيد،

وإن أراد بها فعل منفصل عن الله فكل منفصل عن الله فهو مفعول، مثل قول القائل مفعول في مفعول وفعل في فعل، هذا لا يصلح أن يحتج به، لأنه متى علم أنها مفعولة وأنها فعل بمعنى مفعول فسواء كانت في نظيرها أو لم تكن هي مخلوق. وإن قيل إنه أراد أنها فعل في الآدمي الذي هو مفعول فيقال كلاهما مفعول. وأيضا فهذا إما يدل على أن أصوات العباد ومدادهم مخلوق، لا يدل على أن الحروف التي هي كلام الله مخلوق. قال أبو القاسم: وقال الجنيد في جوابات مسائل الشاميين: التوكل عمل القلب والتوحيد قول القلب. قال أبو القاسم: وهذا قول أهل الأصول، يريد أصول الدين، أن الكلام هو المعنى الذي قام بالقلب من معنى الأمر والنهي والخبر والاستخبار. قال شيخ الإسلام: هذه المقالة لما أسند موضعها من كلام أبي القاسم الجنيد لم يكن فيها حجة مطلوبة، فالمذكور عن المشايخ الكبار ليس فيه صحيح صريح لمطلوبه الذي يخالف به الأحاديث الصحيحة وإجماع السلف، بل إما أن يفقد فيه الوصفان أو أحده. وذلك أن الجنيد رحمه الله ذكر أن التوحيد قول القلب فأضاف القول إلى القلب، وهذا مما لا نزاع فيه أن القول والحديث ونحوهما مع التقييد يضاف إلى النفس وإلى القلب، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. الحديث في الصحيحين. وقد قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. قال أبو الدرداء: ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. أخرجه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. وقال الحسن البصري: ما زال أهل العلم يوعدون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لعلها يعودون، يعني يكررون، ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر، يعني يذكرون بها، تارة يذكرون وتارة يفكرون، يفكر ويذكر حتى يستقيم له الطريق، فيفكر في الطريق الحق ليأخذ به وهو أيضا يذكر به، ويفكر في طريق الباطل ليحذره ويحذره غيره، فتارة مفكرا وتارة مذكرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويناطقون القلوب. هو ما زال في النقل عن الحسن البصري: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت، فإذا لها أسماع وأبصار فنطقت بالعلم وأورثت الحكمة. وهذا الأثر ذكره أبو نعيم في الحلية. فوصف القلب والنفس بأنه يقول ويأمر ويتحدث وينطق ونحو ذلك يستعمل مع التقييد باتفاق المسلمين، لكن النزاع في شيئين: أحدهم أن الكلام على الإطلاق من غير إضافة إلى نفس وقلب أو نحو ذلك هل هو اسم لمجرد المعنى أو لمجرد الحروف أو لمجموع المعاني والحروف؟ هذا فيه ثلاثة أقوال. فالقشيري وطائفة يقولون بالأول، وطائفة أخرى من أهل الكلام والفقه والعربية تقول بالثاني، وأما سلف الأمة وأئمتها فإنهم يقولون بالوسط وهو الثالث، أنها لمجموع المعاني والحروف، أن الكلام عند الإطلاق يتناول الحروف والمعاني جميعا، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، يفرق بين الحديث المقيد بالنفس وبين الكلام المطلق. الثاني

سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. بيّن لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت قد جلست تسبح الله تبارك وتعالى حتى رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة. معلوم أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا انفتل من صلاة الصبح توجه إلى أصحابه رضي الله عنهم وسألهم بعد أن يؤتى بالأذكار وغيرها مما يعقب الصلاة: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فإن رأى أحدهم رؤيا قصها فعبرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يرى أحد منهم رؤيا ورأى هو صلى الله عليه وسلم رؤيا قصها عليه، ويمكث في موضعه حتى تطلع الشمس طلوعا حسنا، ثم يصلي ركعتين هما ركعتا الإشراق، ثم يعود إلى بيته. فظلت هذه المدة الزمنية جالسة تسبح الله تبارك وتعالى. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: ما زلت منذ اليوم يعني جالسة هذا المجلس تسبحين الله تبارك وتعالى وتذكرينه؟ قالت: نعم. فأرشدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جوامع الذكر، وكان يحبها صلى الله عليه وسلم، يحب جوامع الدعاء ويحب جوامع الذكر. فقال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلتيهن منذ اليوم لوزنتهن، أي لرجحت بهن وزادت عليهن. ما هي هذه الكلمات؟ سبحان الله عدد خلقه. معلوم أن الناس ينظرون إلى خلق الله تبارك وتعالى مصنفين، فيقولون العالم العلوي والعالم السفلي، يقولون عالم الملائكة وعالم الجن، يقولون عالم الإنس وعالم الجن، عالم الحيوان وعالم الطيور وعالم الحشرات وعالم الأسماك، إلى غير ذلك من هذه التقسيمات، وكله حق. هذه من مخلوقات الله جل وعلا، ووراء ذلك من المخلوقات ما لا يعلمه إلا الله. خلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق، وهذا الخلق يرجع إلى أمور صارت ظاهرة. فإذا قلت أنت سبحان الله عدد خلقه بإجمال ولم تعني شيئا، كان أجرك على حسب ما عقلت وعلى حسب ما قلت مما نويت ومما أدركت. ولكن من خلق الله تبارك وتعالى كل ذرة في جزيئها، وكل نواة في ذرته، وكل كهيرب سالب في مداره يسبح في فلك تلك الذرة حول نواتها، وفي الذرة أيضا في نواتها ما فيها من الشحنة الموجبة، إلى غير ذلك مما هو معلوم. فأنت إذا قلت سبحان الله عدد خلقه، عدد كل ذرة في جزيئها، وعدد كل جزيء في عنصره، إذا قل سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله بعدد ما خلق الله تبارك وتعالى من الذرات، سبحان الله بعدد ما خلق الله من أنوية تلك الذرات، سبحان الله بعدد ما خلق الله من الكهيربات السالبات السابحات في مداراتها حول نوياتها، هذا شيء آخر، وهذا كله من جوامع الذكر. سبحان الله عدد خلقه، لأن الإنسان يمكن أن ينوي العوالم فقط من غير أفرادها، من غير ما يقع تحتها، لأن تحت كل عالم من تلك العوالم ما لا يحصيه إلا الله. وما زال الناس إلى يوم الناس هذا في البحث عما في البحار من عوالم البحار، وهي أكثر عددا وتشعبا وتصنيفا مما على ظهر الأرض مما علمه الناس. سبحان الله عدد خلقه، لابد أن يكون الإنسان واعيا لما يقول عند الذكر وعند الدعاء، لأن الإنسان ربما ظل نهارا طويلا يذكر الله تبارك وتعالى بقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فإذا قيل له ما معنى سبحان الله قال سبحان الله، أو تعجب من السائل فقال سبحان الله، هذا ذكر. ومع ذلك فقد قرر العلماء كما ذكر ابن حجر رحمه الله أن المسلم إذا ذكر الله تبارك وتعالى بما لا يدرك معناه ولا يفهمه كان مثابا، ولكن الثواب مشروط بألا يفهم من الذكر ضد معناه، إما أن يفهم معناه وإما ألا يكون له معنى عنده يفهمه، كما هو الشأن عند عوام المسلمين جماهير الأمة يذكرون الله تبارك وتعالى بأذكار لا يفهمون معنى، مع أن معرفة المعنى تكون أحيانا واجبة. لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ الذي يغلط في معنى لا إله إلا الله يكون أبو جهل أعلم بمعنى لا إله إلا الله منه، لأنه يعلم أنه لا معبود بحق إلا الله. والمتقدمون من الكفار الأولين كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، أجعل الآلهة إلها واحدة، هذا هو معنى لا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله، ولا يتوجه بالعبادة من ظاهر وباطن لأحد سوى الله، لأنه لا يستحق أن يعبد سواه ولا تصرف العبادة إلا له. فهذا واجب أن يعلمه المسلم، وكثير من المسلمين بل من يشار إليه بالبنان ويقال هذا عالم من علماء المسلمين لا يفهم معنى لا إله إلا الله، وعليه يصدق ما قال الإمام المجدد رحمه الله: فتبا لمن كان أبو جهل أعلم بمعنى لا إله إلا الله منه. على كل حال، قال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلتيهن منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زنة عرشه، وأعظم ما خلق الله تبارك وتعالى هو عرشه، عرش الرحمن أعظم مخلوقاته في السعة والكبر وما أشبه. سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. قال: فيه فوائد ترد على الجهمية والمتفلسفة، منها قوله زنة عرشه، وذلك في معرض التعظيم لوزن العرش وأنه أعظم المخلوقات وزنا، وذلك يدل على ثقله كما جاءت بعض الأحاديث بثقله، خلافا لما يقوله من يقوله من المتفلسفة إن الأفلاك وما فوقها ليس بثقيل ولا خفيف، بناء على اصطلاح لهم: الثقيل ما تحرك إلى السفل والخفيف ما تحرك إلى فوق، وأن الأفلاك لا تهبط ولا تصعد، وذلك أن الله أمسكها بقدرته كما أمسك الأرض في مقرها، مع العلم بأن مقر الأجسام أمر عدمي ليس فيه ما يوجب اختصاص شيء به دون الآخر. ومنها قوله رضا نفسه، فيه إثبات نفسه وإثبات رضاه، وأن رضاه ليس هو مجرد إرادته، فإنه قد قال عدد خلقه، والمخلوق هو الذي أراده وشاءه، فلو كان رضاه إرادته لكان مراده موجودا، فإن مراده قد وجد قبل هذا الكلام، فإنه ما شاء الله كان، وهذا الكلام يقتضي أن رضا نفسه أعظم من ذلك. ومن ذلك أنه جمع بين رضا نفسه ومداد كلمات، فأثبت له الرضا والكلام، والرضا مستلزم الإرادة وإن لم يكن هو عين الإرادة، ففيه إثبات كلامه ورضاه الذي يتضمن محبته ومشيئته، وهاتان الصفتان هما اللتان أنكرهما الجعد بن درهم أول الجهمية لما زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا إلا محبة له ولا رضا، ولم يكلم موسى تكليما، وعند ذلك نفت المعتزلة أن يكون له في نفسه إرادة أو كلام، ولم يجعلوا ذلك إلا مخلوقا في غيره. وتقرب منهم طائفة من الأشعرية أثبتت الإرادة، ولم يجعلوا المحبة والرضا صفة إلا الإرادة، وأثبتت الكلام ولم يجعلوه إلا معنى واحدا قائما بذاته، فوافقوا أهل الإثبات في بعض الحق والجهمية في بعض الباطل. ومن ذلك أنه انتقل من صفة المخلوق إلى صفة الخالق، فذكر عدد المخلوقات وذكر وزن سقفها، ذكر أعظمها، كما في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، فإنها وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن. والحديث أخرجه البخاري في صحيح. قال العلامة ابن باز رحمه الله: المعنى في هذا أن أهل السنة والجماعة تلقوا النصوص كما جاءت وأثبتوا ما دلت عليه فلم يحيدوا عنه، فأثبتوا الإرادة: يريد الله بكم اليسر، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وأثبتوا الرضا كما هنا رضا نفسه، وكما في الحديث الآخر: أعوذ برضاك من سخطك، رواه مسلم. وفي القرآن العظيم: رضي الله عنهم ورضوا عنه في آيات. وأثبتوا الكلام وأنه كلام يسمع ويتلى ويكتب، هذا كله مما أثبته أهل السنة لله جل وعلا على مقتضى النصوص من الكتاب والسنة، بخلاف الجهمية فإنهم نفوا الصفات، وبخلاف المعتزلة كذلك، وبخلاف الأشعرية والكلابية فإنهم أثبتوا الإرادة وأثبتوا جنس الكلام، قالوا إنه معنى قائم بالله، وما يوجد من الكلام فهو تعبير عن ذلك وحكاية، فجعلوه مخلوقا، وهذا أيضا باطل، فيقولون هناك سبع صفات مشهورة وبعضهم زاد عليها بعض الشيء. أما أهل السنة والجماعة فلم يحددوا عددا معينا، بل كل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى وصفاته فإن أهل السنة والجماعة يثبتونه لله تعالى على الوجه اللائق به جل وعلا بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والضابط في هذا ما صحت به السنة أو جاء به الكتاب العزيز فقط، ولا يحدون ذلك بحد، لا بعشرين ولا بمئة ولا بسبع صفات ولا بأقل ولا بأكثر، وإنما كل ما جاء في القرآن العظيم من صفات الله وأسمائه فهو حق، ومعانيها قائمة بالله على الوجه اللائق به، كالعزيز والحكيم والرؤوف والقدير والسميع والبصير وغير ذلك. وهكذا ما ثبت في السنة من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته كله حق على حقيقته، يثبت لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة، وما تلقوه منه صلى الله وسلم عليه ورضي الله تعالى عنه، وكذلك من نقل عنهم العلم ومن تبعهم بإحسان، كلهم على هذه العقيدة الصافية النقية التي يقبلها العقل ويرتاح لها الضمير والقلب وتطمئن بها النفس. نثبت لله ما أثبته لنفس، أنحن أعلم بالله من الله؟ ونثبت لله ما أثبته له رسوله، أنحن أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نثبته على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله جل وعلا، ونقطع الطمع عن معرفة كيفية صفة ربنا تبارك وتعالى، الكيفية لا يعلمها إلا الله، فنثبت المعنى ونفوض الكيفية. نسأل الله تبارك وتعالى الذي هدانا إلى عقيدة أهل السنة أن يثبتنا عليه وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة من جاء بها صلى الله وسلم وبارك عليه.